الناسك واللصوص. اشترى ناسك ماعزا ومشى به إلى بيته، وفي الطريق رآه لصوص واتفقوا على سرقة الماعز، فذهبوا للناسك وقال واحد منهم: ما هذا الكلب الذي معك؟ ثم قال الثاني: هذا ليس ناسكا، فالناسك لا يقود كلبا. واستمروا في ذلك يسألون الناسك عن الحيوان الذي معه ويقولون إنه كلب، حتى صدق الناسك كلامهم وقال في نفسه: إن الرجل الذي باعه الناسك باعه كلبا وليس ماعزا، وقد سحره حتى ظن أن الكلب ماعز، ثم ترك الماعز فأخذه اللصوص.